نعم. أن الله سبحانه وتعالى يحصل له ذهول عن شيء معلوم. لا هذا المنفع عن الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا ينفع يعني لا يظهر عن الشيء، بل هو سبحانه علمه محيط بكل شيء. ولا تغيب عنه غائبة وما كان ربنا نسيا سبحانه وتعالى. قال كما بان القرون الأولى قال علم عند ربي بكتاب لا يضل ربي ولا ينفع. نعم. وقوله كمن فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، فلجانب المحرم كالجهل اذا فعله ناسيا فلا شيء عليك ابدا. فلو استاذن عليك رجل وانت تصلي فقلت تفضل وانت تصلي ونسيت انك في الصلاه فلا شيء عليك. ولو صليت في ثوب نجس ناسيا لا شيء عليك، لان هذا الفعل محرم، فعلت محرما ناسيا فلا شيء عليك. ودليل ذلك من أكل من أكل في السيران ناسيا. نعم. وقوله من أكل في السيران ناسيا فلا قضاء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولو تركناك وأنت صائم والماء في فمك بعد أن رويت فامتلأت فمك ثم باعته وقلت قالت أنت الأول ليس المفتر فهذا ليس المفتر فهذا يفتر لأنه شرب بعد أن علم. ليس المفتر. قالت أنت الأول ليس المفتر فهذا ليس المفتر فهذا يفتر لأنه شرب بعد أن علم فهذا متناول. نعم. لأنه تعمد الشرب، إنما الأول كان ماء. نعم. ولو كان هناك رجل نسي وهو مكرم فتطيب لا شيء عليه، لكن اذا ذكر يجب عليه ازالته. واذا هو مكرم فغطى راسه لا شيء عليه. المهم ان هذه القاعده نسي فزنى، هو محرم نسي فزنى. يعني مثلا قال والله انا هدي الحلق المروح فندق وزوجته برضه قالت فنام ونسي فحصل الجماعة، هل يتصور في الجماعة هذا يعني نسيان؟ بلاش نفس الحج احنا ما قلناش امتى نتكلم على هذا يعبر او لا يعبر ليس بنسيان لانه ايه يحتاج الى هذا التفكير. هذا قول الحنابله، لكن الصواب ان الجماعه غيره. متى نتحقق شرط النسيان فانه يعتد به ويعتد، وهذا فعلا قد يحصل، هذا قد يحصل. واذا مثلا يحصل الرجل قد يحصل المراه، لان النساء اكثر نساء يؤخرن الاخذ من شعورهن حتى يرجعن الى الفندق، فقد يحصل سهل من المرء نسيان فيجامعها مثلا زوجها وهي ناسي انها ما تحللت بالحظ بالتقصير، هذا قد يحصل. لكن الحنابله يقول لا، النسيان لا يعتبر للنسيان ده كيف ينسى الجماع، هذا متلائم. لكن الصواب العموم، العموم ربنا يتوفينا نسينا وصار. نعم. المهم أن هذه القاعدة واضحة، أن زيادة المقررات ترفع الإثم وما يترتب على ذلك، حتى لو نسي وجد على جسده مسلم أو صائم فلا شيء عليه. وقوله من ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه من هذا النسيان، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. فلو نسيت ان تفعل شيئا واجبا فانت اهل نسيان لا شيء عليك لانك معذور، واذا ذكرت وجب عليك فعل ما نسيت الا اذا كان هذا الواجب مقيدا بسبب وذاك السبب فانك لا تقصير لانه شرع لسبب وعند هذا السبب دال. لذا لو نسيت ان تصلي الكسوف حتى الجلس وقلنا موجود صلاه الكسوف فإنك لا تصليها لأنها بسبب قدرات بخلاف الموقف الموقف. قد قال رسول صلى الله عليه وسلم فيه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إلا ما أمرها. سؤال: قد يقول قائل متى أن يصلي؟ وهذا قد يحصل، متى أن يصلي على ولد الصغير لما مات؟ ولد مثلا نزل ثق 6 أشهر فغسله ولاده ونسي أن يصلي على ولده، قد يحصل يسأله في الشيء الجهال أو يحصل، هل يصلي عليه بعد ذلك؟ تذكر بعد شهر، بعد شهر تذكر يصلي؟ لا تجد صلاة. والدليل أنه لا تجد لم يثبت. وهل عدم النقل نقل للعدم فالصلاة لا تقف فيها بين الصغير وبين الكبير مطلق طبعا في أمك هذه الروح. ما الدليل؟ في دليل من الملك لم يصلي ولا لم يرد؟ فرض الصغير مسلم والصغير في الكنيسة، ما في فرق أبدا. هذا من أين جئت به؟ والقراءة تقول ليس عدل النقل نقلا للعدل. أما الشهيد نعم، أما الشهيد نفسه نقل، أما الصغير فإذا كان الدليل فقط هو عدم نقل من النبي صلى الله عليه إبراهيم عليه إبراهيم هذا ليس دليلا. ها يصلى عليه حتى لو بعد شهر. يعني صلى عليه نعم صح صلاة على هذا، بل نحن تجد الصلاة على هذا حتى ولو بعد 14 بعد 4 سنين، لأن هذا واجب والواجب لأسفل المثال متى ما ذكر الإنسان صلى. طب لو سلبت الإبن هنا صلى عليه عن مخبرة طيب صافر، أو كان ابن مثلا معه في السعودية ودخل في السعودية وجي هنا تذكر بعد 10 سنين يا تذكر الله يصلي ولا يصلي عليه أو يوصي من يصلي عليه هناك. نعم. سؤال: قد يقول قائل إذا نسي صلاة الكسوف فلماذا لا يصلي؟ الجواب نقول لأنها مقابلة بعلة زاد سياق الصلاة فيها، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا حتى ينكشف ما بكم، وقد انكشف الآن. فإذا لو صليت الصلاة لصار هذا بدعة لأنها انتهى وانقطع، بخلاف المؤقتة فإنها وقتت لأجل أن يكون في هذا الوقت، ولكن السنة أرادت بأنه لو صار الوقت فإنها تصليها ولو بعد خروجها. طيب نقص عند الإكراه.